مين بتدعي اللي كفرت بيه؟ شوف الخيبة بقى. اذا كنت بتدعي حد تاني ده انت بتدعي مين اللي كفرت بيه وقعدت تعاند الرسول بتاعه وبعدين ما لقيتلكش منبغ الا مين؟ الا نفسه. اما الانسان لما بيضيق بنفسه ويدعي على نفسه فدي زي المتنبي ما قاله كفى بك داء ان ترى الموت شافيا، يعني بالزيادة الداء اللي يخلي الواحد يقول يا رب ريحني بقى، معنى يريحني يعني الداء اللي هو عنده اكتر من مين؟ اكتر من الموت. لان حينما يكون الموت امنية لانسان يبقى ما يلقاه الانسان الحيشر من الموت. واذا مس الانسان الضر، المعنى ده جي في عبارات متعددة. فآية تفرد الانسان، وآية تفرد الانسان بمعنى، وتفرده ايضا بمعنى اخر. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه. ويجي اتاني واذا مس الانسان ضر دعانا الله، ويجيب جم مرة جم اذا مسكم الضر فاليه ايه، يبقى للجمع. واذا مس الناس ضر ايه الله، يبقى مرة يجيبها مفردة ومرة يجيبها ايه جمع، ومرة يجيبها مفردة بالوان شتى، ومرة يجيبها جمع بالوان شتى، ومرة يجيبها في البر ومرة يجيبها في البحر. واذا مسكم الضر في الايه في البحر ضل من تدعون الا اذا بده يستوعب حالات ان الانسان اذا اصابه ضر ولم يجد مفزعا له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به لم يجد الا ربه، ومن الاسف ان الرب الذي كفر به. شوف الخيبة بقى، يقول له الحكاية دي ازاي بقى؟ قال لك لان الانسان، الاية كده بتدينا صور تصوير، دعانا لجنبه يعني مضطجع او قاعدة او ايه قائمة. الانسان في تصرفاته في الكون طبق الاصل هذه المسائل هي المتمشية مع اطوار تكوينه. العيل الصغير ينيمه لسه الطفل كده ما يقدرش ينقلب الا زي ما ينيمه على جنبه يفضل على ايه على جنبه، وينيمه على ظهره يفضل على ظهره، لما يبتدي بقى يكبر شوية يقدر ينقلب. يقولك الواد جد ايه الواد انقلب، ادي حركة. وبعدين بقى تيجي حركة القوة الثانية يقول لك ده الواد قعد، دي مرحلة القوة الثانية. وبعدين يقول لك ايه ده الواد وقف قام انما ما يقدرش يتحرك. يبقى الاول جه على جنبه ولا يقدرش يقعد، وبعدين قدر يقعد ولا يقدرش ايه يقف، وبعدين قدر يقف ولا يقدرش ايه يمشي، وبعدين يمشي ايه بتمام الحركة. الله هنا في هذه الحالة التصويرية صور لنا ثلاث حالات. الحالة الأولانية قال إيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، ما جابش الحركة بتاع الماشي. قال لك لأن المتحرك للماشي ده الضر ما قعدوش، إنما المراحل الثانية يبقى قائم يبقى قادر على القعود وعلى الإيه؟ الجنب، وقاعد يبقى قادر على الإيه؟ على الجنب، ولا مش قادر على القيام، يبقى كل واحدة إيه؟ أم قال لك طبق الأصل تلك هي مرحلة النقض لمظاهر الحياة. بعد الإنسان ما يبقى كده في جوه ومش عارف إيه، وبعدين يعمل ضعف وشيبة. ضعف وشيبة يعمل إيه؟ الأول ما يقدرش يمشي، إنما يقدر يقف. وبعدين تدخل عليه المسألة أكتر شوية، يبقى يقف، إنما ما يقدرش إيه؟ يمشي. وبعدين بقى تيجي عليه مرحلة ثانية، إيه؟ يقعد ولا يقدرش يقف. والمرحلة الثانية لا يمشي ولا يقف ولا يقعد ويفضل نايم على ايه على جنب، ويمكن هم اللي يقلبوه. تبقى هي المرحلة بتاعت الايه. اذا نقد كل شيء يأتي على عكس بنائه، نقد كل شيء يأتي على عكس ايه بنائه. فكما بنيت مراحل الانسان هكذا جنبا فقعودا فقياما فسعيا وحركة، تنتهي برضو بالعكس، لان النقد دائما على عكس الايه على عكس البناء. ولذلك احنا استدلينا على صدق الله في اخباره لخلقه بكيفية خلقكم. كيفية الايه؟ احنا ما شاهدناش الخلق، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وما دام ما اشهدتهمش الاثنين دول فاياكم ان تاخذوا معلومات من احد عنه. ما تاخذوش معلومات عن كيف خلقت، لان ما اشهدتش حد عشان اقول ده قال لكم من ورايا. ولا خلق السماء والارض، يقول لك خلق السماء والارض والشمس وانفصلت ومش عارف وايه وعملت وبردت، اوعوا تصدقوا الكلام الفاضي ده. ليه؟ وقول الله ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يدل على ان هاتين قضيتين لا يمكن ان ينتهي العقل البشري معزولا عن منهج السماء في معرفه هذه الكيفيه. فان حدثتم كيف خلقتم فقولوا كذبتم، فان حدثتم كيف خلقت السماوات والارض فقولوا ايه؟ ليه؟ لان الله هو الذي خلقها وحده ولا شيء معه، وما شهد احد من هؤلاء مشهدا ليخبركم به. وقول الله وما كنت متخذ المضلين، المضلين اللي هم بيقولوا لكم ايه انتم خلقتوا كذا وكنت اردي وطلعت مش عارف فين وعملت ايه والسماء اصلها كانت ايه وانفصلت، الكلام ده كله يبقى سماهم ربنا ايه؟ مضلين. لو لم يكن الله هذه الآية ثم جاء قوم ليقولوا الانسان اتخلق كذا وكان اصله خليه مش عارف ايه وعمل ايه والى اخره، او السماء اصلها كذا، لكنا قلنا الان القران ما تعرضش ليه، يمكن نصدقه. ام ربنا عامل عندنا مناعه علشان لما يجي حد يقول كلام زي ده نقول له لا انت مضل، لان الله قال وما كنت متخذ المضلين ايه؟ المضلين. يبقى دي مساله قضيه ما حدش يقول فيها الا مين؟ الا ربنا. طب خلقنا، الخلق بتاعنا غيب عنا، اخبرنا عنه، اخبرنا عنه من خلقنا خلاص، وما فيش حد شاهد وياه هذا المشهد عشان يقول لنا كويس اوي. لكن الخلق اللي هو بيه الحياة بيجي ينقضوا ايه؟ الموت. ولكن الموت مشهد نشهده. يبقى الحياة كانت ايه؟ غيب اخبرنا به ممن خلقه، ولكن الموت مشهد بنشوفه. طب يا اخويا ايه الحكايه دي؟ ام قال لك الموت بينقض الحياه، وما دام الموت جاي عشان ينقض الحياه يبقى القضيه العامه ايه؟ ان نقض اي شيء ياتي على عكس بنائه. بنينا عماره الدور العشرين، لما نهد العماره نهد الاولان ولا نهد العشرين؟ فيبقى اللي انبنى الاخر هو اللي انهدم الاول. يبقى نقض كل شيء يعفي على عكس ايه؟ على عكس بنائه. والموت نقض للحياة. طب احنا بنشوف الموت يعمل يقول لك فلان روحه طلعت، ادي واحدة. وبعدين وده فلان يا شيخ هتسيبوه من غير دفن؟ ده شضب. شضب يعني ايه؟ صلب جسمه كده. طيب وبعدين يقول لك سيبه، حتى هنسيبه نكتب؟ ده بقى رمة. وبعدين بعد ما يبقى رمة شوية الماء يطلعوا في الجو وشوية المخلفات بتاعة الأعلى الـ 16 عنصر يروحوا للتراب. الله، تبقى نقضت الحياة على أي كيفية؟ روح خرجت فجسم تصلق بعد تصلبه رمة وأنت بعد كده تبخر ماؤه وبقي إيه؟ في المراحل الموت ولا ودي ما بنشوفها ولا ما نشوفهاش؟ بنشوف. اذا الموت مشهد والحياة غيب اخبرنا الله به، والموت ينقض الحياة. فكيف جاء الموت؟ خروج روح فتصلب فرمة فتبخر ماء فبقاء عناصر في الارض. طيب ما ربنا قال لنا بقى كده، قال انا خلقت جبت التراب وحطيت عليه المية بقى ايه؟ طيب ادي اول مرحلة تراب وايه ومية اللي هي اخر مرحلة. وبعدين عملت بايه؟ سبته لما ايه؟ عطل يعني قطع ويا بعضه كده بقى منبتل. وبعدين عملت صلصال جامد كده وعملت صورت الانسان وبعدين نفخت فيه الروح. يبقى اخر مرحلة في الايجاد ايه؟ تبقى اول مرحلة في الموت تطلع الروح تروح نازلة بقى كده. يبقى نقض كل شيء على عكس ايه؟ على عكس بنائه. مدام نقد كل شيء يعطي على عكس بنائه، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا على الحكاية دي الجمع والقائم والقاعد ما جابش الماشي، لان الماشي ده ما دام عنده قدره يبقى ما فيش ضر، ضر في ذاته وان اصابه ضر من ايه؟ من غيره. ايه الضر؟ ايه الضر دي؟ اما لك الضر ده مقابل النافع، والشيء الضار يقابله النافع. طب ايه النافع وايه الضار؟ النافع هو ما يبقي الشيء على صلاحه الممتع المريح في الذات او في الخارج. ساعة ما تكون ذاتك كده مستقيم وملكاتها واعضائها كلها سليمة، تبقى انت ايه؟ ما عندكش ضر. اذا حصل في اي عضو من الاعضاء خلل ابتدأ الايه؟ ابتدأت المتاعب. ولذلك ما هي السلامة؟ السلامة العامة هي ايه؟ ان لا تشعر بان لك عضوا. يوم ما تشعر بان لك عين يعرف انها بتوجعك، وودنك يعرف انها بتوجعك، تقعد دروسك دي عمالة تطحن وتاكل ولا انت داري به، يوم ما يجي فيها شوية وجع تتنبه لان لك ايه؟ دبس. يبقى امتى السلامة تفقد؟ اذا عظمت العضو. ساعة العضو ما يجي فيه الم تعرف ان لك عين، قل اه يا عيني اه يا ودني، يقول يا سلام على وجع العين، يا سلام على هي وجع كل حاجة متعب، بس لانك انت بصدد ايه؟ انما اللي ما عندوش وجع وسليم في اي حاجة ما يضرش بايه؟ ما يضرش برجله الا ما يقدرش يمشي، ما يقدرش بالصباعه الا نجيه فيها كله كده وقعد ايه يتعبه كل ده. ادي السلام. وفي اللي حولك يحققون لك المتعة والصفاء بدون كدر. ادي معنى النفع. الضر المقابل لايه؟ المقابل لهذا. طيب الإنسان بقى عنده كبرياء الذاتية. معنى كبرياء الذاتية اللي هي يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كل حاجة عنده إيه؟ سليمة. يبقى إيه؟ وبعدين بقى لما يجرى له شوية مرض ينزل للي هياخده يوديه للدكتور. الله. يبقى الطغيان بيجي إمتى؟ عند استكمال النعمة، النعمة في الخارج والنعمة في الداخل. طب يفرض النعمة ابتدأت بقى تنقبض عن الإنسان، يوم الإنسان الكبرياء بتاعه إيه؟ يتطامى. واللي كان عامل عليه مثلا بتوعه يقول له خد إيدي والنبي لما أمشي شوية. الله، إيه اللي جرى؟ ما هو أنت ما استغنيتش بقى. والاستغناء أنت أصلا الإنسان غبي في الاستغناء، لأن الإنسان لا يستغني إلا بما هو ذاتي فيه. إنما بما هو موهوب له اوعى يغتر به، لان الواهبه قد يقبض هبته. عافيه يقدر ربنا ياخذها، وكثيرا ما راينا اصحاء مرضوا، مش كده؟ طب شويه غنى ربنا ياخذهم، وكثيرا ما راينا اغنياء افتقر بجاه، وكثيرا ما راينا اصحاب جاه خرجوا من جاههم. الله. يبقى ايه الغرور؟ يجي بايه الغرور؟ يجي بالشيء الذاتي اللي ما يمكنش حد ياخده منك. فإذا نظرت إلى شيء من ذلك لا تجد لك شيئا ذاتيا أبدا. يبقى يجب أن ينعدم مين؟ أن ينعدم الغرور، لأنها مدام كلها موهوبات الواهب يسلب وتنتهي الإيه؟ تنتهي المسألة. لكن الإنسان لما تيجي تسلب منه نعمة حوله فيما ينفع له أو في ذاته، لا يسلم نفسه رخيصة وما يتأباش. زي ما قلنا مثلا، افرض انك انت معادي دكتور، الدكتور ده وحيد في البلد وبينك وبينه اي عداوة ومش عارف ايه وبتاعه، متكبر عليه ومش عارف ايه، ويمكن يصلحوك عليه ما تنصلح، وبعدين يجي لك شوية مرض، ايه اللي يحصل؟ تروح بقى ما تكذبش نفسك، لان المسألة مش متعلقة بالغدا، متعلقة بمين؟ بالذات. اهو الانسان كده اذا مس الانسان الضر، الانسان الكافر سمى يمس الضر، انما المؤمن ما هو مع ربه وقتي، انما اذا مس الضر يعمل ايه؟ دعانا. طب وانت كنت فين منا؟ ما احنا عمالين بنحنن فيك وبندعوك بواسطه الرسل وبنجيب لك مش عارف ايه، افتكرتنا ليه؟ قال لك دي مساله طبيعيه، مساله منطقيه في التكوين الفطري الاول، في التكوين الذري. ازاي؟ قال لك لان الانسان ما يكون له محيط يحب النفع من خارجه، النفع اللي من خارجه امتنع عنه ياخد النفع من مين؟ من ذاته. النفع من ذاته في تحرك ابعاضه وخدمتها البعض برضه انفقدت، يبقى يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ طب قول لي يعمل ايه كده؟ لا يجد له مفزعا الا ان يؤمن بمن خلقه اولا. من خلقه؟ يبقى كافر بيه وبعدين يجي ايه. ولذلك شوف التعبير القرآن، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. الله، ضل اللي انتوا بتدعوه، ضل ما عرفش طريقكم عشان يجي ينقذكم. اللي انتوا بتدعوه ايه ما يعرفش طريق، يبقى غباء فيما تدعونه ولا لا؟ ما عرفش طريقكم، ضل من تدعون الا مين؟ برضو لما تدعيه هو يجي لك. ليه؟ قال لك لانه رب، الرب هو الخالق، والخالق دي صنعته برضو ايه، رحمته بصنعته تخليه. وان كنت كافرا به اذا دعوته برضو يعمل ايه؟ برضو يجي لك. تبقى دي كلام منطقي ازاي؟ قال لك كلام منطقي لاننا في عالم الذر. حينما اخذ الله علينا العهد الاول ونحن ذر، وجابنا كده وقال ألست بربكم، قالوا ايه؟ يبقى دي ايمان الفطرة قبل ان توجد الغفلة او التقليد، انت ربنا. يقوم لما تتنفض عنه كل حاجة يقول يرجع الى نفسه، يا ولد ادعي لي فلان الفلاني ده صاحبني، يقول لك مرضيش يجي. طب ادعي قريبني، مرضيش يجي. طب هات ولد من اولادي، مرضيش ايه، مرضيش ايه يجي. الله، كل ما يدعي حد اقرب فاقرب فاقرب محدش ايه يجيله، لانهم ملهمش عمل في تكوينه، ما جولكش. انما لما دعا له عمل في تكوينه استجاب له. بس لما يستجيب له ويجيبه الى بتاع برضه يرجع يتأنعر تاني. ليه؟ يقول يا سلام انا اوتيته على الاصل، انا كنت محتاط للمسألة ورتبت اموري ومش عارف ايه. الله الله الله الله الله، ما تتوزن، ده انت كنت لسه دلوقتي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول فإذا مسكم الضر فلم تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ولا من ذوات نفوسكم ما يغنيكم عن خالقكم، ولم تكذبوا أنفسكم فتسألوا أحدا شيئا. إنما تروحوا لمين؟ تروحوا تقولوا يا رب اللي هي ألست بإيه؟ يبقى رجعوا إليه الأول ورجعوا إليه الإيه؟ ورجعوا إليه الآخر. وإذا مسكم الضر، وإذا مس الإنسان إيه؟ الضر، دعانا، دعانا لجنبه، أو دعانا لجنبه يعني إيه؟ مضطجعا أو قاعدا أو قائما، ما جابش المتحرك الماشي يعني، لأن دي مرحلة بينا. فلما كشفنا عنه ضره، فلما كشفنا عنه ضره، كلمة كشفنا عنه ضره، فكأن الضر كان إيه؟ يغطيه ويلفه. وما دام الضر بيغطيه ويلفه ما فيش له منفذ ابدا لحاجه ثانيه. يبقى ما دام الضر مغطي ولافت كده، ربنا لما يحب يدي استيعاب يجيب الشيء المستوعب للجسم كله، وان كان بآله من ادوات الايه؟ الادراك. ايه؟ اذاقها الله لباس الجوع والخوف، اذاقها الله. طب الذوق ده هنا يبقى يذيقها لباس الجوع والخوف، كان الجوع والخوف عمل ايه؟ لفها كلها، مش بطنه اللي جعانه، كل حته في جسمه ايه؟ وكل حته في جسمه ايه؟ خايف. يبقى لما ربنا يعمم يجيب الايه؟ يجيب الحب. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسا. كلمه مر تفيد ان فيه وغبه، ما هو يقول لك فلان مر عليا، مقابلها ايه؟ وقف عندي، كانه له وقف عند ربنا. امتى الوقف؟ ايه؟ لما يجي له ضر ولا حدش، ما فيش اسباب بقى، هو ضر. لما يحصل الحكايه دي، الحاله اللي كان عليها قبل ان يجيئه الضر يذهب اليها، ياخد منا الخير ويروح ايه؟ مر علينا، مش يقف عندنا بقى بالايمان ويخليه معانا، لا، مر. كان لم يدعونا الى ضر ايتنا. الله، ده انت لسه كنت عمال بتتذلل وتفضل. او مر من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء الى الله الى مرحلة الايه؟ الاستكبار. يعني لم يقف عند شيء انقذه من ايه؟ من ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. شوف الصفاقة بقى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. برضو ركب قضية تانية. يبقى الحادثة حادثة خاصة، نقلها إلى عمومية تأتي في الكون كله، ثم نقلها إلى عمومية تتقدم الخبر من أول التاريخ. برضو المسرفين قديما حصل لهم هذا، ومن الذي زين لهم المرور؟ ساعة ما يقف عند ربنا كده ويطلب منه حاجته ويقضيه وبعدين يروح ايه سيد، قال لك الذي زين للمسرفين السابقين ما كانوا يعمل. اما ان يكون الشيطان، واما ان يكون الحمل من الحق على صفات موجودة فيه، في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه، فزادهم الله مرضا. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. ومثل ذلك المرور، ومثل ذلك ما يحدث للمسرفين ايه سابقا، وما قد يحدث من المسرفين ايه، من المسرفين لاحقا. كذلك زوجين للمسرفين ما كانوا يعملون. احنا قلنا ان العمل والفعل، في عمل وفيه ايه الفعل. الفعل يقابل القول، قال وايه وفعل، والاثنين عمل. يبقى العمل كل حادثة متفرعة عن آلتها، لكن القول حادثة متفرعة من مين؟ من اللسان. والفعل حادثة متفرعة عن جوارح أخرى غير مين؟ غير اللسان. لكن القول ايه؟ يبقى القول مقابله الفعل، والاثنين عمل. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ما يعرض القضايا كده في عمومها وفي خصوصها وفي انسحابها على الكون كله، يقول خذوا بالكم ايها الكافرون بمحمد، أأسلمنا رسولا الى خصومه ام نصرنا كل رسول جاء على خصومه. فاوعوا بقى خذوا بالكم من الحكايه دي، لان السوابق تدل على ان ايه كلا اخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، فاحذروا ان تكونوا ايه كذلك. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، يعني انتم انتش بدع في المسألة دي، فاياكم ان تسول لكم نفوسكم في ان تظلوا على عداوتكم مع من، لانكم لن تنالوا منه شيئا، وسيتم الله ايه وسيتم الله نورا. ولقد اهلكنا القرون، والقرون احنا قلنا زمان جمع قرن، والقرن ده من المقارنة، كل جماعة اقترنوا في شيء نسميهم ايه قرن. بس قد يكون القرن في الزمنية، ولذلك عملوها 100 سنة، الناس اللي يجتمعوا في 100 سنة يسموهم ايه قرن ايه، او قرن جماعة يقترنون في شيء يجمعهم ولو طال بهم الامد مهما طال، ان شاء الله يكون ايه، ان شاء الله يكون 20 سنة. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، اهلكناهم لما ظلموا وجاءتكم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليه وما كانوا ليؤمنوا؟ قال لك لانه قد اهلكنا القرون من قبل. طب ما يمكن يا رب لو اهلكتهم كانوا ايه يؤمنوا؟ يقول لك لا، لله علم ازلي يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه اضطرارا او اختيارا. علم الله الايه الازلي يعلم الأشياء على وفق إيه ما تكون عليه اضطرارا، يعني قهرا أو اختيارا. إزاي يعني؟ قال لك لأن إحنا في أعرافنا لما واحد يحب يعمل عمارة ولا بيت الراجل الفقير بيجيب البنا كده ويقول له إيه والله أنا عايز أعمل قطين كده ومش عارف إيه، يروح البنا هو اللي عاملهم، مش كده خطط له وعاملهم. وان كان رأي شوية واحد يقعد يرسم له شوية على ورق ويقول دي كذا متر ودي كذا متر ودي مش عارف ايه وبتاع، وان كان عايز يعمل عمارة بأدوار يجيب بقى ناس فنيين عشان يعرف الحمولة قد ايه والضغط هيبقى قد ايه ودي تعمل ايه شغلانة، وان كان عايز بقى يعني يعمل بقى كده يعملوا له ايه مكت، يعني صورة مصغرة لمين؟ للبيت او للعمارة، بحيث يدي الشبابيك بألوانها بشكلها مش عارف ايه والأوض بفرشها، يعني نموذج مصغر. أهو العالم قبل أن يخلقه الله لمكت عنده، الكون سيكون كذا، والعظمة بقى إن الكون واقعه يأتي على وفق ما قدره أزلا، حتى ولو كان فيه اختيار للمخلوق الكافر. يبقى خلاص كل شيء وقد صح ان القلم قد ايه جف، كل شيء منتهي حتى في الامور الاختيارية. طب في الامور القهرية يعلم الله ما يقضيه على خلقه بدون اختيار منهم. طب في الامور الاختيارية اللي ادى لخلقه الاختيار، يقول لك هو علم ما يختارون، فصمم المسألة على وفق ما علم انهم زي ايه. اوعى تفتكر انه هو عمل عشان يلزمك، لا ده عمل لانه عالم انك ستختار. فيبقى نيجي نقول له يبقى اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. طب يا رب ما يمكن كانوا يقولون لكن سبق في علمه انهم لا ايه لا يؤمنون. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. والظلم احنا عارفين ايه الظلم، معناها نقل الحق من صاحبه الى غيره، هذه معنى الظلم. وما دام نقل الحق من صاحبه الى غيره، الحقوق الموهوبه من الخالق اللي لينا والبعض كده، يبقى دفاع ظلم. فما بالك من حق الاله الاعلى في ان يكون الها واحدا. يبقى لما تنقلها لغيره يبقى الشرك لا ظلم عظيم ولا لا؟ يبقى ده ظلم، انت جبت اللي ملوش واديت له، خلاص كده يبقى في ظلم عظيم. ايه يبقى ظلم؟ إما ظلموا في قضية العقيدة الأولى، هذه واحدة، وإما ظلموا في الحقوق بينهم وبين إيه؟ أنفسهم، وإما ظلموا أنفسهم. ولكن الناس أنفسهم إيه؟ يظلمون. ليه؟ أم قال لك الله إيه الناس وإيه أنفسهم؟ بقى الناس بيظلموا أنفسهم، يبقى الواحد يبقى ظالم ومظلوم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى الناس بيظلموا مين؟ نفسهم. طب هو ما الناس هي نفسهم، ايه الحكايه؟ قال لك ايوه، لان الانسان ملكاته متعدده، ملكاته متعدده. هذه الملكات ملكه الايمان الفطري وملكه النفع العاجل الذاتي، تقوم تصطرع دي معاجي. فان مره عملت ديا ومره عملت دي تبقى نفس ايه لوامه شويه وشويه، وإن كانت نفس طبعت على أن تأمر بالسوء وخلاص وتديك شهواتك تبقى نفس إيه؟ أمارة بالسوء. وإن نفس اطمأنت إلى حكم الله ورضيت به ونفذت ما قاله الله تبقى نفس إيه؟ مطمئنة. اللي بيظلم نفسه يعني بيظلم نفسه ليه؟ أم قال لك لأن الذي يتبع شهوات نفسه لا شك أنه يحقق لنفسه شهوة. طب وما دام يحقق لنفسه شهوة يبقى إداها متعة، يبقى ما ظلمهاش. قالوا لكن ادها متعة عاجلة وحيجيب لها شقاء آلي، يبقى ظلمها ولا ما ظلمهاش؟ يبقى ظلمها. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. طب هم ظلموا لكن ربنا ما تركهمش في الظلم، جاب لهم رسل عشان يبصروهم، والرسل مؤيدين بالإيه؟ بالمعجزات. لكن الله يعلم انهم لا ايه لا يؤمنون. وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا يعني لو تركوا احياء، اوعى تقول لا يا رب لو تركتهم احياء ايه هيؤمنوا، يقول لا الذي خلقهم علم انهم لن يختاروا هذه. واحنا زمان في مساله الحكم باختيار المختار مع انه معاند له، ما دام معاند ليك كان يجب انه يكون على ايه؟ ضد ايه؟ ضد رغباتك. تيجي تقول مثلا اهو الولد هياخد مني الجنيه ابن الحيطة، وبعدين هيروح تلتفت تلاقيه من ورا كده جاب كوتشينه. الواد يقدر السوق ويقدر يكذب ابوه وما يجيبش كوتشينه المره، يجيب مصحف ويتنه يجي يفتحه كده قدام ابوه وقدام اخواته، يعني بقول له انت ايه؟ انت البعيد في حكمك يعني، مش لانه مختار في تصريف الجنيه يجيب بيه كوتشينه يجيب بيه مصحف واحد. انما الولد مع انه عايز يعاند برضه يروح يجيب ايه؟ كوتشينه. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان العالم الاعلى يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه لا على وفق ما يقهره عليه. لان لو على وفق ما يقهر عليه تبقى مساله طبيعيه. انت في البيت وياك الاولاد، وطلع انت والست يراكم رحله تزوروا بها حد، والاولاد مثلا في البيت صغار سكتوا عليهم، قلت لهم يا اولاد اذا جاء وقت الطعام عندكم الايه التلاجة، التلاجة فيها مثلا خضار قد كده ولحم وفيها سمك وفيها مش عارف فراخ وفيها كل وفيها جبنة وفيها زيتون وفيها حلاوة، خلاص وسكتوا الباب وخرجتوا. جيت انت قلت تعرف للست بقى العيال هيتغدوا ايه؟ والله العيال ما هم متغدين الا جبنة قديمة ولا سلم ولا بتاع ومش عارف ايه. طب ده انت بعيد عنه ولا لكش قدرة تحكم ايه؟ تحكم تصرفه. انما لو ما كانش في التلاجة الا جبنة وبعدين قلت للست العيال مش هياكلوا النهاردة الا جبنة، طب مو طبعا مش هياكلوا الا جبنة، طب وفي حاجة تانية؟ يبقى القاهريات الحكم فيها سهل من القاهر، انما الاختياريات ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وبعدين وانت برا قلت ايه العيال هياكلوا كذا الا الواد الفلاني، تلاقي واد مش عارف ايه هو اللي هيروح يقول لهم وياكل الشيء الفلاني، وبعدين تيجي تلاقي المسألة على وفق ايه، على وفق ما قلت، يبقى دل على انك حكمت حكما على غير، وهذا الغير له اختيار في ان يأتي غير هذا الايه، يبقى دل على ان علمك ايه، علمك واسع، وحتى حكمت فيما يختاره غيرك وقلت ده بيحصل. ولذلك احنا جبنا دي امتى؟ في تفسير قوله سبحانه وتعالى تبت يدا مين؟ ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله سيصلى، لما ربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب يبقى معناه حكم بانه ايه، سيموت كافرا، ده حكم من مين؟ وحكم معلن، ومش معلن كده بس مكتوب كده مرة وبتاع، لا ده معلن ويردد في الصلاة وبالناس بتحفظه، يعني مش مسألة ايه واضحة. هو ابو لهب ده عمه اللي كان كافر ده مش كان زي غيره من الكفار؟ طب ما غيره من الكفار آمن، ألم يسلم عمر؟ ألم يسلم عكرمة بن ابي جهل؟ ألم يسلم عمرو بن العاص؟ ألم يسلم خالد بن الوليد؟ طب وإيه المنع من إن كان أبو لهب راخر يسلم راخر؟ لكن رسول الله تلقى من ربه أنه لم يكون منه ذلك، وكان من الممكن أن يمكر أبو لهب ويقول بقى الآن سيصلى نارا ذات لهب، طب يجي في الكون كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يبقى آمن، يبقى كذب القرآن ولا لا؟ يبقى ايه؟ قال لا، ده دي اللي هيحصل وفي امر اختياري كده، يبقى علم الله. واذا كنت انت بتتحدث في اشياء وتاتي على وفق ما تخبر مع انك قد تخطئ، تيجي تقول الولد اللي بيلعب ده الولد هيسقط مش جايب له مجموعه ولا لا ده هيسقط خالص، وبعدين الولد يجي يسقط، هو انت كنت قعدت في ايده في الامتحان وتكتبه غلط عشان يسقط؟ طب انت سايبه بحريته ويكتب اللي هو عايزه، انما انت علمت ان نتيجه العمل بتاعه انه لازم يسقط، طب ما يمكن يخطئ علمك، ما يمكن وهو رايح المدرسه واحد يميل عليه يقول ولا ده الاستاذ الفلاني كان بيجي وقال السؤال الفلاني ده هيجي، السؤال الفلاني ده هيقول له ليه وياخد منه كام ايه ويدخل يلاقي الايه السؤال جه يروح ايه كاتبه وبعدين ينجح، فيفاجئ الولد بانه ايه نجح مع انه حكم بانه ما ينجح، يقول له اصل علمك قاصر ولكن علم الله غير قاصر. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الله، كذلك أي مثل هذا الجزاء الذي كان للأمم السابقة التي أهلكت في القرون الماضية نجزي من يجدد شيئا، لأن قضاياي في كوني قضايا إيه؟ قضايا واحدة، يعني قضية إيه؟ منسحبة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن تنتهي إيه؟ إلى أن تنتهي الدنيا.